بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، من حفظ البيت المقرن الحفظ عندك؟ غير ملابس مجازا أو لا يدرك عندك؟ غير ملابس الأول من أول ثنون غير الملابس ثنون نعوض عن كلمة غير الملابس مجازا أو لا لا يدرك عندك؟ جزاكم الله خير. نقرأ بيت الحفظ عند الإخوة الباقي قرآن المحفوظ. قال الباب الثاني: أحوال المسند إليه. الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. الحذف للصون قتل عمر، نصون اسم عمر أن نذكر بجانبه اسم كافر مجوسي. يقول: خلق الخنزير، صون لفظ الجلالة أن يذكر بجانب لفظ الخنزير. وللإنكار حديث المسند إليه. أقول: لطم ابن الأمير، لأن لو قد ضرب لطم زيد ابن الأمير، حب الأمير أخذ زيد وأعطاه، ربما قتله، ضاعفت المشكلة. وللإنكار. قال: والاحتراز وهز عن غيره. قول الاختبار: اختبار المخاطب. هي وسائتي هذه، يذكر الأغراض وتأتي معناها مفصلها يعني. قال الباب الثاني: أحوال نسد إليها. الحذف للصون والإنكار والاحتراز أو للاختبار. هذا البيت يقرأ بإيش؟ بمد الإطلاق، بياء الإطلاق. وللإنكار لابد من الكسرة، والاحتراز أو للاختبار لابد من الكسرة. طيب عندك يا أخي الباب الثاني، اقرأ لنا. والاحتراز أو الاختبار عندك. أو الاختبار الاختبار لله يدرك. جزاك الله خير. أو للاختبار لله يدرك. جزاك الله خير. قرأنا محصلة في ماذا؟ في علمي في علم البلاغة. قال: أولا علم المعاني. قال شرحه الله تعالى: علم المعاني وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال. وعربي اللفظ ذو أحوال أي له كم أحوال؟ ابتدائي وطلبي وإنكاري ومساوي وموجز ومطلب. مساوي وموجز ومطلب أحوال يأتي بها مطابقا للحال حسب المقام الذي لكل مقام ما يناسبه. وأيضا الأساليب، هناك أسلوب علمي وهناك أسلوب خطابي، هناك أسلوب أدبي. الأسلوب العلمي يحسن فيه التكرار والإسهاب، والأسلوب الخطابي الغزالة وقوة الألفاظ. طيب، والثاني الأسلوب العلمي وسط بينهما حسب العلم الذي درس. الأسلوب الأدبي، الأسلوب الأدبي يعني امتاز بسهولة والتفريع ضوح المعنى جودة جودة التقاسيم إلى آخره. قال علم المعاني وعربي اللفظي ذو أحوالي يأتي بها مطابقا للحال. عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثمانية. كم أبواب علم المعاني؟ ثمانية أبواب. وهذا يا أخوة دليل، هذا برهان على أن البلاغة علم قد طبخ حتى نضج، فلم يبقى إلا ماذا؟ إلا دراسة الفن من أجل اكتساب الملكة والمهارة فقط. يعني هذه الدراسة الآن الذي يدرس، يدرس لغرض، يدرس ولابد مع الدرس من ماذا؟ من مطالعة. لذلك أقل ما نوصي به أن يكون لدينا إيش؟ كتاب إيش؟ مقامات الحريري، أقل ما يمكن. الأخ يقرأ كل يوم، يقرأ مقامه، يقرأ من أجل الإثراء اللغوي، ومن أجل أن يوجد معنا مجال لمن؟ مجال للتطبيق. أحسن شرح لمقامة الحريري ما هو؟ شرح الشربيني، أحسن شرح. مقامات الحريري الذي يركز عليها ويعتني بألفاظها وينظر المفردات الذي دل عليها، معاني المفردات، يكتسب ثروة لغوية ليست سهلة. ولذلك الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظ 25 مقامة مع شرحها، وطالع 25 مقامة طالعها مطالعة يقول يعني استذكار، يعني شيء بحفظ. ويقول رحمه الله تعالى أنه شغل عنها ولا كان يكملها بشرحها. قناة الحريري. لكن هناك مثلا طبعة الكتب الثقافية وطبعة التاريخ العربي المقامات في مجلد ويذكر معاني المفردات، وهناك أحسن طبعة لمثلا المقامات، أحسن طبعة دار المنهاج جدة، ليست دار المنهاج الرياض، لا، دار المنهاج جدة. هذا أحسن يعتبر تحفة فنية، يعني لوحات ضخمة من الخط القديم، ثم يعني يدخل له آلات تصفية وتحسين حتى يصبح ماذا؟ يعني عبارة عن تحفة جميلة جدا، قراءة فيه انسيابية. طيب كيف تستفيد من مقامات الحريري؟ أثناء الدراسة أنت تريد أن تقرأ مقامات الحريري الفائدة. طيب هناك وسائل، هناك طرق أو خطوات تمشي عليها. الوسيلة الأولى تقرأ أولا المقدمة ثم المقامة الأولى ثم المقامة الثانية. أولا تقرأ المقامة قراءة تصحيح للهو، وربما تكرر الجملة حتى تنتظم معك بالنطق. هذه الطريقة الأولى. إذا صححت النطق بالمقامة من أولها إلى آخرها بما في ذلك المقدمة. المقدمة يمكن تعتبرها كمقامة. طيب تبدأ بالاطلاع. الاطلاع واكتساب الملكة يا إخوة لا يمكن أن نستعجل الثمرة ونقول أنه سيأتي بالوقت اليسير. لا، تقرأ مثلا المقام الأولى. المقام الأولى هي المقام الصنعاني، تقرأها مثلا. إذا قرأت المقامة عندك الكلمات الغريبة ما بين 90 إلى 420 كلمة في كل مقامة، عندك ثروة لغوية هائلة جدا، يعني من 90 كلمة إلى 120 كلمة. طيب هذه كيف تحصل؟ إن ركزت على المفردات تشتت الذهن في ماذا؟ في الأصل. وإن قرأت الأصل بدون نظر المعاني أيضا، يعني ماذا؟ ما هناك الفائدة المرجوة من المثل الحاصل الذي تهتم فيه. لكن أنا الذي أراه والله أعلم أنفع أن تقرأ مثلا المقامات المرة الأولى، فتأخذ من المفردات 5، تأخذ 5 كلمات مفردة، ثم تقرأ المقامة إلى النهاية. كم معك مفردات منها؟ 5 مفردات. ثم تقرأ المقامة المرة الثانية وتأخذ 5 إلى أن تنتهي من 90 معنى، أو من ماذا؟ أو من إلى 120 معنى، إلى 120 لفظة. فهذه القراءة المتأنية يحصل فيها التمكن بإذن الله سبحانه وتعالى، ويحصل فيها يعني إيقاد الملكة أو تقوية الملكة شيئا. طيب طبيعة مقامة الحريري، مقامة الحريري مقامة أدبية، بمعنى نسج خيالي، نسج من الخيال. هناك مثلا أخطاء عقدية من مقامة الحريري. لماذا هناك أخطاء عقدية في بعض الأمور؟ الحريري معتزلي، عنده يعني بدعة الأوراد غير النصية الثابتة، عنده يعني التوسل وعدم التوصل فيه، عنده بعض الأمور المعتزلة يعني. فأحيانا تجد بعض النزغات فيه، لكن أنت تكون على علم أنه ماذا؟ أنه عنده شيء من نزغات الاعتزال، شيء من نزغات الاعتزال، وليست بكثيرة. طيب بهذه الطريقة إذا انتهيت من المقام الأولى حتى أكملت معانيها، ماذا تفعل؟ تنتقل إلى المقام الثانية بنفس الجدول، تنتقل إلى المقام الثالثة بنفس الجدول. يعني أولا تقرأ قراءة متأنية صحيحة مع التكرار حتى تصحح اللفظ، هذه لا تعدها ولا تنظر في الحاشية إطلاقا، ولا يهمك هذا الأمر كونك تنظر في الحاشية ولا تنظر، هذا لا يهم، لا تنظر في الحاشية ولا أنصح ألا تنظر حتى تصحح اللفظ والنطق وتوافق السجعات واختلافها تقاربها. طيب هذا القراءة، بعد القراءة المتأنية تبدأ بالتحصيل، تقرأ تأخذ خمس مفردات ثم ايش تكمل مرة، المرة الثانية تعيد المقامة وتأخذ ايش خمس كلمات أخرى، خمس كلمات أخرى، مرة الثالثة تقرأ وتأخذ خمس كلمات أخرى حتى تكمل المعاني وتأتي على آخرها. فما تأتي على آخرها وعندك ثروة في المعاني، ثروة في المفردات، أيضا لسانك قد ماذا، قد تعود الانطلاق بالكلمات، هذا هو، هذه الاستفادة. فكونك تشتري مقامة الحريري هذا يعني أمر جميل، لكن كونك تسير فيها على قراءة أدبية تحصيلية يعني لها ثمرتها، هذا الأنفع، الأنفع. والسيف بماذا يكون؟ السيف يكون بضاربه. ماذا عندك؟ لا يناسب أن يكون كتابا عاما، هذا مقامة الحريري يكون كتاب خاص، كتاب أدبي يرافق كل من يدرس البلاغة، لابد أن تكون لديه نسخة خاصة، نسخة خاصة. طيب هذا أمر جميل لمن قدر عليه، لمن قدر عليه. قال عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثماني. قال العلم لغة نقيض الجهل وهو مطرق الإدراك وليس الإدراك الجازم، مطرق الإدراك. واختلف في تعريف العلم على أقوال كثيرة، لكن مطلق الإدراك هذا أقربها، وهو مصدر، وهو مصدر علم يعلم علما، فهو عالم ومعلوم. المراد بالعلم هنا قواعد علم المعاني، قواعد علم المعاني، علم المعاني أي قواعده. قالوا المعاني كم معنى؟ والمعنى ما يدل عليه اللفظ، هذا تعريف المعنى. ما هو تعريف المعنى اصطلاحا؟ ما يدل عليه اللفظ. قال قوله وعربي اللفظ، وعربي اللفظ، الأولى أن يقول ماذا؟ اللفظ ماذا؟ اللفظ العربي، لكن هذا من باب إضافة النعت المنعوت. قال وعربي اللفظ من إضافة النعت المنعوت، ولم يرد به الاحتراز، ولم يرد به الاحتراز. ما معنى الاحتراز؟ إخراج غير المقصود. دائما إذا قالوا الاحتراز معناها إخراج الشيء الذي لم يقصد، إخراج شيء غير مقصود. ولذلك يقولون التعاريف أجناس وفصول ومحترزات، يقولون في التعاريف أنها ماذا؟ أجناس وفصول ومحترزات. ما معنى محترزات؟ تخرج غير المعرف، تخرج غير المعرف. قال قوله عربي اللفظ من إضافة النعت المنعوت، ولم يرد به الاحتراز عن غير العربي، لأن غير العربي يعرض له، يعرض له، يعرض له يعني يحصل له، يقال عرض له ويقال حصل له ويقال عن له بمعنى واحد، عن لي الأمر، عرض، حصل لي الأمر، عرض. قال يعرض له ما يعرض اللفظ العربي. وقوله يأتي بها، يأتي، يأتي بها، يأتي بها البسابي. قال يأتي بها اللفظ العربي الفصيح مطابقا للحال. وقوله عرفانها، ما معنى عرفانها؟ ما المقصود بالعرفان؟ المصدر، المصدر أي المعرفة. قال عرفانها أي معرفة تلك الأحوال في علم هو علم المعاني، وعلم المعاني من حصر الأبواب في ثماني، في ثماني. قال في علم المعاني علم بأصول يعرف به أحوال اللفظ العربي من حيث مطابقته لمقتضى الحال، ما معنى المطابقة؟ الموافقة والصدق لمقتضى الحال، أي لمتطلب الحال، يعني متطلب المقام المتطلب فيه. قال وحصل مع البيتين أن اللفظ العربي له أحوال عارضة، وهي التي يأتي ذكرها في أبواب علم المعاني، وهي ثمانية أبواب: أحوال الإسناد الخبري، وأحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفعل، والقصر الإنشاء، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب. كم أبواب صارت؟ ثمانية، لأن الإطناب والإيجاز هذا عفوا الفصل والوصل درس واحد، الإطناب والإيجاز درس واحد. قال في بسبب هذه الألفاظ يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، لمقتضى الحال والمقام. عطف الحال على المقام من أي باب؟ من باب عطف التفسير، من باب عطف التفسير. فألفت قولها كذبا ومينا، فألفت قولها كذبا ومينا، سعيد بن المسيب منتهاها، فألفت قولها كذبا ومينا. كذب والمين ما هو عطفهما؟ التفسير. الحال والمقام عطف ماذا؟ عطف التفسير. طيب ان شاء الله انها جزاكم خير. وعربي الله يدير احوالك.